أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم التجارة في الشبكة العالمية بحيث تعرض البضاعة بالصور وله أن يرجعها إن استلمها بعيب؟ الله، هذه ما أعرفها ولا أجيب فيها. نعم، ولا تصور. نعم.